السؤال الثاني والعشرون يقول: لماذا هذا الاختلاف في تعريف الإيمان لغة وشرعا؟ مثال قول ابن تيمية: الإيمان لغة الإقرار. الاختلاف بين في تعريف الإيمان حين نقول لغة وشرعا: لغة يعني في اللغة استخدمت هذه الكلمة في أي شيء، استخدمت هذه الكلمة في أي شيء، وفي الشرع استخدمت ما هي المعاني التي تدخل فيها. ومن المعلوم أن كل يعني صاحب علم له مصطلحات في علمه يقصد بها كذا ويقصد بها كذا، كما نقول في تعريفات متعلقة بالفقه أو تعريفات متعلقة بالأصول أو تعريفات متعلقة بالحديث، يعني مثلا الحديث مثلا الصحيح الضعيف، ما المقصود بهذا؟ لها معنى خاص بأهل الاصطلاح. كذلك هذا الإيمان، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، هذه ألفاظ عربية لها معنى في اللغة، لكن عند الشارع إما أن يكون الشارع قيدها، يعني ذكر تخصيصات لها وتقييدات، أو يكون الشارع ذكر بعض قيدها، أو يكون أطلقها، أو يكون زاد فيها معاني، أو يكون وهكذا، أو يكون نقص من الإطلاق الموجود في اللغة. فالشارع له مصطلح خاص به، فالصلاة مثلا في اللغة الدعاء، وفي الشرع هذه الصلوات التي نعرفها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. كذلك منها الإيمان هو في اللغة التصديق مثلا أو الإقرار كما يقول شيخ الإسلام، أو هو كما هو قول لشيخ الإسلام تيمية، وفي الشرع هو القول والاعتقاد والعمل.